جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: شيخنا حفظكم الله، نرى كثيرا من الناس لا يحافظون على هذه الصلوات وهي صلة بين العبد وربه، وفي الوقت نفسه يحافظون على أمور لم يشرعها الله تعالى تقربا بزعمهم إليه، ومن ذلك ما يسمونه بالمولد النبوي، فما نصيحتكم لهؤلاء الذين يتركون السنن الثابتة إلى أمور يدعون بأنها محبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لنفسه ولأبيه وأمه وابنه وبنته وسائر الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وجاء في حديث عمر: حتى يكون أحب إليه من نفسه. وكل هذا يبين أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم متحتمة ولازمة، وأنها تفوق محبة كل محبوب من الخلق، كل محبوب من الخلق فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة عليه. والسر في ذلك أن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يديه هي أجل النعم وأعظم النعم، وهي نعمة الإسلام، نعمة الهداية للصراط المستقيم، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، هذه أجل النعم وأعظم النعم. ولهذا كانت محبته تفوق محبة كل محبوب من الخلق عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي دل الناس إلى الحق والهدى وبين لهم الصراط المستقيم الذي به سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. لكن بأي شيء تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وما هي علامة محبة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني يقولون أن يعني أن الدعاوى لابد فيها من بينات، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: بين على المدعي واليمين على المدعى عليه. ومن المعلوم أن من ادعى حقا على إنسان لا يثبت هذا الحق في ذمة المدعى عليه إلا باعتراف من المدعى عليه وإقرار بأنه مدين لهذا المدعي، أو بشهود يشهدون شهود يعني معدول يشهدون بأنه ثابت في ذمته هذا الحق الذي يطالب به المدعي. فهذه البينة، إما اعتراف من المدعى عليه، وإن لم يعترف بينة وهي الشهود. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أعطى الناس بدعواهم لادعى رجالنا أموال قوم ودماهم. لكن البينة عن مدعي واليمين عن مدعى عليه. إذن من يدعي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أن يقيم البينة على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هي المحبة؟ ما هي البينة؟ الاتباع، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه المحبة، أو هذه علامة المحبة، أو هذا هو الدليل على المحبة، أو هذه البينة على المحبة. هذه البينة على المحبة، وهي أن الإنسان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فيمتثل أوامره وينتهي عن نواهيه ويصدق أخباره، وتكون عبادته لله عز وجل طبقا لما جاء به عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. يعني أنه سيحصل اختلاف، والاختلاف ليس بقليل بل هو كثير. فكأنه قيل: يا رسول الله، ماذا تأمرنا به أمام هذا الاختلاف؟ أجاب دون أن يسأل، لأن السؤال واضح بأنه وارد بعد هذا الكلام: فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إذن إيش طريق السلامة؟ وهذا هو الذي يقولون عنه في تعبيرات الناس: سؤال يفرض نفسه، سؤال يفرض نفسه. يعني هذا إذن يعني كيف طريق السلامة وكيف الخلاص من الوقوع في الاختلاف الذي يكون به الضرر قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم حدث هذه الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. وعلى هذا فإن الإنسان إذا أراد أن يتعبد الله عز وجل يعني الإنسان عندما يتعبد الله عز وجل بعمل يسأل أولا هل جاء في الكتاب والسنة ما يدل عليه أو لا، فإذا كان ثبت في الكتاب والسنة فإن الإنسان يقدم، لأن الله تعالى يقول ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وإذا لم يكن كذلك فإنه في عافية وفي سلامة. نأتي إلى المولد، هل جاءت به السنة؟ هل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ هل فعله التابعون؟ هل فعله أتباع التابعين؟ 300 سنة كاملة ما يوجد فيها شيء قال المولد. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله رحمة للعالمين مدة البعثة 23 سنة، لأنه بعث وعمره 40 وتوفي عمره 63، ولم يحصل منه أن احتفل بمولده ولا أن أرشد إلى ذلك. ثم جاء بعده الخلفاء الراشدون 4 وما حصل منهم شيء من ذلك. ثم انقضى عصر الصحابة وما حصل منهم شيء من ذلك. ثم جاء بعدهم التابعون وما حصل منهم شيء من ذلك. ثم أتباع التابعين ولم يحصل شيء من ذلك، ومضت 300 سنة كاملة لا وجود للموالد فيها، وإنما أحدثت وولدت الموالد بعد في القرن الرابع الهجري. في القرن الرابع حصلت ولادتها في القرن الرابع، قبل ذلك لا وجود لها. ومن الذين ابتدعوها؟ العبيديون الذين حكموا مصر هم الذين ابتدعوها. وقد ذكر المقريزي صاحب الخطط والآثار في تاريخ مصر أنهم أتوا ببدع وأتوا بأمور عديدة، ذكر منها أنهم أتوا بستة موالد: مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومولد علي، ومولد فاطمة، ومولد الحسن، ومولد الحسين، ومولد الحاكم الحاضر من حكامهم. 6 موالد هذا حصل في القرن الرابع، يعني في أوائل القرن الرابع. إذن 300 سنة كاملة. القرون الثلاثة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لا يوجد فيهم هذا الشيء. هل هذا خير حجب عنهم وادخر لأناس يأتون بعدهم؟ حرموا هذا الخير وما حصل أن ظفروا به فصار مدخرا لأناس يأتون بعدهم؟ لو كان خيرا لسبقوا إليه، وهم السباقون إلى كل خير والحرصون على كل خير رضي الله عنهم وأرضاهم، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك التابعون وأتباعهم على هذا المنهاج وعلى هذه الطريقة. والكتب المؤلفة في هذه القرون لا يوجد فيها شيء في ذكر الموالد، وإنما جاء ذكرها بعد أن أحدثت وبعد أن أوجدت وبعد أن ولدت في القرن الرابع الهجري. ثم إيش الدليل على يعني إحداثها؟ تقليد النصارى. تقليد النصارى، النصارى يحتفلون بميلاد عيسى، إذن نحتفل بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم. لو كان ذلك من الشرع ولو كان ذلك من الحق لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أكمل به الدين وأتم به النعمة ولم يترك شيئا يقرب إلى الله عز وجل إلا ودل الأمة عليه، ولم يترك شيئا يبعد إلا وحذر الأمة منه، وقد بين أن البدع كلها ضلال، قال كل بدعة ضلالة. بعض الناس قد يقول يعني هناك بدع حسنة، إذن هذه تكون بدع حسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، ما استثنى شيء من البدع، وإنما قال كلها ضلال. فليس في الإسلام بدعة حسنة. وقد قال الإمام مالك رحمة الله عليه إمام دار الهجرة لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فلا يمكن للآخرين أن يصلحوا إلا بما صلح به الأولون. وقال أيضا كما في الاعتصام للشاطبي يقول: من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ثم قال مالك رحمة الله عليه: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، يعني ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يكون دينا إلا قيام الساعة. الدين هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه لما ذكر الفرق 73 قال 73 فرق كلها في النار إلا واحدة، ذكر الواحدة قال: من كان على ما عليه وأصحابه، من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وعلى هذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة، وليس في الإسلام بدعة حسنة. ومن قال، وقد قال مالك هذا الكلام: من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمد خالص، يعني ما بين هذه البدعة، يعني هذه البدعة اللي ابتدع الناس الرسول ما بينها، إذن خان الرسالة، لأن في شيء الناس بحاجة إليه وهو ما بينه. ثم عطف على ذلك بقوله، لأن الله تعالى قال: اليوم أكملت دينكم، ثم عقب ذلك بقوله: فما لم يكن دينا يومئذ، يعني في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا يكون اليوم دينا، لا يكون يعني بعد ذلك دينا. الدين هو الدين مستمر، وهو الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو الدين، ليس هناك شيء يأتي بعد ذلك. بعض الناس قد يقول: يعني أنا حنا نفعل هذا قصدنا طيب وما أردنا إلا الخير. أذكر يعني مثالين يعني يبينان عدم صحة هذا الفهم أو هذا الزعم. أحدهما أن أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ذبح أضحيته يوم العيد قبل صلاة العيد من أجل أن يطبخ اللحم ويقدم للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا جاءوا من صلاة العيد، فهو قصة طيب. لكن لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: شاتك شات لحم، يعني من أضحية، لأنها ما وقعت في وقتها، ما وقعت مطابقة للسنة، هي شاتك شات لحم، مثل الذبائح اللي تذبح في محرم وصفر وسائر أيام السنة، لأن الأضاحي لها أيام معلومة، يوم العيد ثلاثة أيام بعده، وتكون يعني يبدأ الذبح قبل بعد صلاة العيد، ما يبدأ قبل صلاة العيد. قال: شاتك شات لحم، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما وقع الذبيحة في غير وقت فإنها غير معتبرة وقصة طيب. المثال الثاني أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى أناس متحلقين في المسجد ومعهم حصى وفيهم شخص يقول: سبحوا 100، ثم يسبحون سبحان الله سبحان الله، كل واحد يعد الحصى، فإذا فرغوا قال: هللوا 100، ثم يفعلون، كبروا 100، ثم يفعلون. فوقف على رؤوسهم وقال: ما هذا يا هؤلاء؟ قالوا: حصى نعد به التسبيح. قال: عدوا سيئاتكم فأنا ضامن لا يضيع من حسناتكم شيء، إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، واحدة من ثنتين، إما أنكم أحسن من الصحابة أو أنكم محدثون بدعة. قالوا: سبحان الله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لم يصبه، كم من مريد للخير لم يصبه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ المسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والحاصل أن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام كما قلت يجب أن تكون في قلب كل مسلم، فوق محبته لنفسه ولأبيه وأمه وابنه وبنته وسائر الناس. ولكن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ما تكون بإحداث أمور ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما تكون باتباعه وسير على منهاجه، وأن تكون العبادة طبقا لشريعته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لا تكون مبنية على بدع ومحدثات الأمور. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.